مفهوم الكلام ولا في حاجه مش واضحه؟ طيب تمام. بني يمكن يكون كان عنده 615 مخطوطه عبريه، 615 مخطوطه عبريه، 52 اصدار و16 مخطوطه للتوراة السامرية. 615 مخطوطه عبريه من مخطوطه الماسوريه، يعني 52 اصدار. قلنا الاصدار ان هو النص المطبوع، كان في نسخ مطبوعه قبل بنيامين تينيكوت، و16 مخطوطه للتوراة السامرية، لان هو كان احيانا لما يتكلم عن التوراة السامرية موجود كذا ومش موجود في الماسوري، موجود كذا في الماسوري. كل مخطوطات ونسخ واصدارات اللي اعتمد عليها تينيكوت من القرن 12 فصاعدا، يعني اقدم حاجه فيها تاريخها القرن الثاني عشر. اقدم حاجه في المخطوطات اللي اعتمد عليها تينيكوت تاريخها القرن الثاني عشر. اللي مركز معنا في الحاجات اللي قلناها بكده يفتكر مين قلناه عمل عمل يشبه عمل تينيكوت؟ مين عمل عمل او اصدر شيء؟ العالم الايطالي دروسي. ممتاز يا خالد، جزاك الله خير، كلمك يبارك فيك. طيب سؤال تاني بس دلوقتي ما اجاوبش علشان قلت له امبارح. احنا قلنا دروسي برضه عمل جمع القراءات المختلفه في اربع مجلدات، كنا كنت جمع القراءات المختلفه والنص في مخطوط في مجلدين، في مجلدين. ايه الفرق بين اللي عمله دروسي واللي عمله كينيكوت؟ طبعا الفرق خلاف عدد المخطوطات وعدد الاصدارات. ايه الفرق بين العمل العالمين دول؟ الفرق بينهم ان كينيكوت عمل حط النص العبري نفسه، وضع النص العبري نفسه، وضع في الهواش وفي الحواش القراءات المختلفه. لكن دروسي لما اللي عمله جمع القراءات المختلفة فقط، يبقى ما حطش نص عبري، ما حطش نص عبري. كل الكتاب بتاع دروسي قراءات مختلفة، يقول نص في الكلمة الفلانية كذا في هنا وكذا هنا. لكن العامل بيني من تينيكوت ان هو حط النص العبري وفي الهوانش وفي الحواشي القراءات المختلفة. واضح الفرق بين الاثنين ولا مش واضح؟ واضح الفرق بين اللي عمله دروسي وتينيكوت ولا مش واضح؟ طيب اخا تايجر واضح. مين تاني؟ طيب اختنا ياسمينة، نور اليكس، محمد لمين. بالضبط العامل تينيكوت هو اللي حاليا يسمى الاصدار النقدي، هو اللي يسمى اللي هو النسخة النقدية. طيب تمام الحمد لله. لا الاصدار الانتقائي زي ما قلت قبل كده، الانتقائي ان هو بيجمع القراءات الصحيحة في النص يحط نص وبيختار القراءات الاصح، ترانسليشن مثلا او فيرجن نقدي. الاصدار الانتقائي ان هو بينتقي القراءات الاصح من وجهه نظره ويحطها في النص، فبيطلع لك الاخر نص من وجهه نظر مؤلفه او اللي جمعه هو النص الاصح كله. واضح الكلام؟ يعني في النقد نفسه وممكن ما يكونش فيه يعني ما يقولكش القراءات المختلفه كذا وكذا وكذا، فده الفرق بين الاثنين. النقد ان هو بيحط نص مخطوط معينه زي البي اتش اف، زي البي اتش اف حاطط في المتن فوق نص مخطوط لانجراد، وفي الهوامش وفي الحواشي او في الحواشي تحت يقول لك القراءات المختلفه كذا، دي اسمها نسخه نقديه. لو هي انتقائيه بقى كان ايه؟ كان بدل ما يحط نص مخطوطه فوق كان يجمع القراءات الاصح ويكون منها نص كامل. العامل دروسي ما كونش نص كامل، ده هو جمع القراءات المختلفه فقط،

تمام لا تمام لا. طيب اخونا براود بيقول لا الى حد ما كويس ماشي. انا قلت خلينا اشرح الحته دي تاني ماشي. اسال على التكست التكست عشان بس من المقاطع وانا بشرح. يعني قلت في البدايه ان اللي عندنا نوع من القيري اسمه قيري الدائم. القيري الدائم ان هي الكلمه تاتي كل مره لا تقرا الكلمه في المتن يقرا بدل منها كلمه تانية. قلنا زي كلمه يهوه الاربع احرف دول. الاربع احرف دول في النص العبري مفروض ان هما كده النص العبري كده بدون تشكيل. طيب هو عاوز يقول للقارئ ان الكلمة دي اقرأها بناي. عاوز يقول ان الكلمة دي تقرأها بالبتاع كلمة بناي التشكيل غير المطلوب بالكلمة ولكن يبين طريق نطق الحرف. لا مش نطق الحرف نطق الكلمة. نطق الكلمة كلمة يهوى واخدة تشكيل كلمة أدوناي عشان تقرأ أدوناي. لكن اللي قرأها جهوفا قرأها بناء من كل حرف ده تشكيله. ان هو ظن ان حرف بيب تشكيله سكون وحرف الباب تشكيله فتحة. ده اسمه قيري اللي هو الكتاب القيري. كلمة عمر هو المثال اللي انت هتضربه مش عمره ما هينفع لانه ملوش في العربي واخد بالك. يعني الكاهن لما بيجي يقرأ في المعبد كلمة يهوه في المخطوطة اللي قدامه. خلينا نشرح الكلام مرة تانية وهتفهم ان شاء الله. ما بيقرأهاش يهوه. طيب هيقرأها ايه الكلمة؟ ايه؟ ليه؟ لان الكلمة مكتوب تحتها تشكيل كلمة أدوناي. تشكيل كلمة أدوناي جاي تحت كلمة يهوه. عشان يقول لك ان كلمة يهوه لما تيجي قدامك اقرأها أدوناي. التشكيل زي ما قلت لك اشارة الى كلمة اخرى. اشارة الى كلمة اخرى. مش الى الحرف مش تبدل حرف بحرف. فلنطق كلمة يهوه جهوفا نطقها بناء على التشكيل اللي تحتها. ما ان التشكيل اللي تحتها ده مش بتاعها. ده تشكيل كلمة أدوناي. تشكيل كلمة أدوناي. خلينا نجيب مثلا كلمة يهوه إلهيم. او كلمة معذرة اللي قلناها يهوه أدوناي. يعني الكلمة في العبري بتتعرف بالتشكيل كمان. ده خلاص براوي ده شيء يعني مش كل خلال مقدس كده. دي كلمات معينة. كلمات معينة. انك شكرا ما كنتش حاضر معنا من اول الدرس. كلمات معينة هي اللي فاهم القاعدة دي. فهمت؟ كلمات معينة. دي حالة خاصة اسمها المقروء والمكتوب. زي ما اخونا بدي يقول لك. مش في كل الكتاب كده. مش في كل الكتاب. هي كلمات معينة. يهوه وورشليم والساكر. مش هنشرح التلاتة. هنشرح يهوه بس ان هي المهمة فيه. فيهوه لما تيجي في الكتاب بتقرأ أدوناي. لما تيجي في الكتاب بتقرأ أدوناي. لكن لو جات يهوه أدوناي ورا بعض زي مثلا في صموئيل اول 25-28 مش فيه أدوناي أدوناي. هيقول إلهيم أدوناي. إلهيم أدوناي. بالقيري الدائم. القيري الدائم. كلمة يهوى حسب الانجراد مخطوط الانجراد يعني النص المصوري او نوع مصر النص المصوري جت 680 مرة. 680 مرة. مرة. 680 مرة. في 680 مرة لا تنطق فيهم يهوى. تنطق اما أدوناي اما إلهيم. اما أدوناي واما إلهيم. عندنا حتى في التلميذ في نسخة الفتح 50 ألف. المسيخ ده اسم يعني اسم الباب او كده. الفصح المسيخ ده يعني معناها 680 مرة، 680 مرة في 50 ألف. يعني في التلميذ بيقول ويه كلام مهم، قال القدوس المبارك، قال القدوس المبارك: انا اكتب ولا اقرأ، انا اكتب وما اقرأ. اكتب يود ه اللي هو الياء والهاء اللي هي يعني اختصار كلمة يهوى، واقرأ الف بلت، واقرأ الف بلت اللي هي اختصار ادوناي، اول حرفين من ادوناي. ده في التلمود في فصح 50 ألف. قال القدوس المبارك: انا اكتب ولا اقرأ. اكتب يود ه واقرأ الف بلت، واقرأ ألف بلت. الكلام لحد دلوقتي هل في أي مشكلة؟ كلام من الآن هل في أي مشكلة؟ طيب تمام جميل جدا. كلمة أدوناي، كلمة أدوناي لا تأتي إلا عن الإله المعبود، عن الله فقط وحده، بخلاف كلمة أدوني. الفرق بين أدوني وأدوني، أدوني لا تأتي إلا عن الله، لا تأتي عن غير الله، لا تأتي عن غير الله وحده، ما تجيش عن بشر أو أي شيء. غير كلمة أدوني، غير كلمة أدوني، غير كلمة إلهيم، غير كلمة إلهيم. أدوناي معناه السيد، السيد أو الرب. كلمة أدوناي تترجم في السبانية، الترجمة السبانية إلى كيريوس. كذلك كلمة يهوى تترجم من الكلمة، لأن يهوى تنطق أدوناي يهوى، تنطق ايه؟ أدوناي. يهوى نفسه بيكتبه ترجمة أدوناي مش ترجمة يهوى. يهوى طبعا اسم على ما يترجم، هو اسم على ما يترجم كده، فرد كتبوه يهوى. لكن هم يعني طرح من ذلك ان هم كانوا بيترجموا كلمة أدوناي اللي هو نطق يهوى، اللي هو القير بتاع يهوى، اللي هي القير بتاع كلمة يهوى. بين يهوى وأدوناي مسافات طويلة في المخطوطات. تجد النص المسؤول يقول هو مثلا في نص بتاع إشعياء لخيم يتين هدوني هولي خيم قوت همي هعلمها رافي البيت من ذي قروتش مو عمانويل. كلمة يهو هنا همي لخيم يتين أدوناي لخيم قوت. أنا ممكن تنزل النص لأخوان البيت الله يكرمك هاي دلوقتي في صوت في صوت طيب الحمد لله. صوت قطع عندي، صوت قطع عندي بالضبط. سمعت لما انا بقول نزل النص. طيب تمام، كنت بقول النص اللي في شهية 7-14 اللي هو لخيم يتين أدوناي هو لخيم قوت هنيها علمها رافي البيت بن في قروت شموع المانويل. نص الشهية 7-14. النص هنا ولكن يعطي السيد نفسه آية. النص في العبري في النص المسؤول اللي معانا

مثال واحد غير الامثله اللي انا قلتها النهارده عشان تشتغل شويه يعني. تمام، وانت اللي فكرت لها يا اخوانا لازم الشهاده. في امثله كتير جدا، انا قلت هم بالالاف يعني، انا قلت هم 1000 ملوتوف ولف مخطوطات فيها 1566 مره، فمطلبتش منك 100 مره ولا حاجه يعني، طلبت منك مره واحده بس كده. تمام، هي كده خلاص يعني. اقرا في كتاب انا هنزله في المروانه، احنا قلنا هتعمل ايه، ما انت خدتش بالك من القوائم. انا قلت في عندك طريقتين تعرف الكتاب القيري. قلت قرات طريقتين تعرف الكتاب القيري، اما همشي المخطوطه واما اللي هو القوائم، القوائم الخاصه بالكتاب القيري. تخريج، يعني ايه تخريج؟ المرجع يعني بتاعه، المرجع اللسان يصدر، المرجع يعني تقصد انا قرأت الكلام يعني عن خلق التوراة. جميل، ممكن اقرأ لك برو على الاكتب يعني. انا خلصت، انا خلصت من